بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس 20 من دروس إبراز المعنى المكنون في نظم الجوهر المكنون، عنوانه الإسناد العقلي، الحقيقة العقلية. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فيقول الناظم رحمه الله تعالى: الإسناد العقلي، ولحقيقة مجاز ورد للعقل منسوبين، أما المبتدا إسناد فعل أو مضاهه إلى صاحبه كفزمان تنبلا، أقسامه من حيث الاعتقاد وواقع أربعة تفاد. تحدث الناظم رحمه الله تعالى في هذه الأبيات عن الإسناد العقلي وعن أقسام الإسناد العقلي وعن معنى الحقيقة العقلية وعن أقسام الحقيقة العقلية، فهذه أربعة أشياء تناولها الناظم في هذه الأبيات الثلاثة. أما الإسناد العقلي فقد أشار إليه في الترجمة الإسناد العقلي، أما أقسامه فقد أشار إلى أن الإسناد العقلي قسمان في البيت الأول بقوله: ولحقيقة مجاز ورداء للعقل منسوبين. أما معنى الحقيقة العقلية فقد أشار إليها بقوله: أما المبتدا إسناد فعل أو مضاهه إلى صاحبه كفاز من تنبل. أما أقسام الحقيقة العقلية فقد أشار إليها بقوله: أقسامه من حيث الاعتقاد وواقع أربعة تفاد. إذن تحدث الناظم رحمه الله تعالى في هذه الأبيات عن القسم الأول من الإسناد العقلي، وهو الحقيقة العقلية، والمسألة الثانية أقسام الحقيقة العقلية. أولا، معنى الإسناد العقلي. تقدم أن الإسناد هو ضم كلمة أو ما يقوم مقامها إلى كلمة أخرى، بحيث يفيد ذلك الضم الحكم بأن مفهوم إحدى الكلمتين ثابت لمفهوم الكلمة الأخرى أو منفي عنها. فالناظم رحمه الله تعالى قال: الإسناد العقلي، فوصفه بالعقلي. فوصفه بالعقلي لا يعني أن الإسناد يوصف أيضا بشيء آخر، ولكنه وصفه بالعقلي لبيان ما هو واقع، لا للاحتراز من شيء آخر، لأن الإسناد لا يكون إلا عقليا، الإسناد دائما يكون عقليا. ثم انتقل الناظم رحمه الله تعالى إلى الحديث عن أقسام الإسناد العقلي، فبين بقوله: ولحقيقة مجاز ورد للعقل منسوبين. فبين أن الإسناد العقلي نوعان، أحدهما الحقيقة العقلية، وهذا معنى قوله ولحقيقة أي عقلية، والثاني المجاز العقلي، وهذا مراد الناظم بقوله مجاز أي عقلي، وهذا ما أشار إليه بقوله ولحقيقة مجاز. ورد الإسناد أي وورد الإسناد منسوبا لحقيقة ومجاز منسوبين للعقل، وورد الإسناد منسوبا إلى الحقيقة والمجاز المنسوبين للعقل، هذا معنى قوله ولحقيقة مجاز أي ومجاز ورد الإسناد للعقل منسوبين، أي حقيقة ومجاز منسوبين للعقل. إذن أقسام الإسناد العقلي قسمان أو نوعان، أحدهما الحقيقة العقلية. فما هي الحقيقة العقلية؟ أشار الناظم إلى معنى الحقيقة العقلية بقوله إسنا أما المبتدأ أي أما الأول، لأنه قال ولحقيقة مجاز، بدأ بالحقيقة فقال أما المبتدأ أي أما الأول وهو الحقيقة، فمعناه معنى المبتدأ أو فمعنى الحقيقة إسناد فعل ماضيا أو أمران أو مضارعا أو مضاهيه أي ما يشبه الفعل في العمل، سواء كان هذا الذي يشبهه مصدرا أو مشتقا، إسناد فعل أو مضاهيه أي ما يشابهه إلى صاحبه أي إلى فاعله الحقيقي. أما المبتدأ إسناد فعل أو مضاهيه إلى صاحبه كفاز من تنبل. إذن الحقيقة العقلية هي إسناد الفعل أو ما يشبهه من مصدر أو مشتق كاسم الفاعل واسم التفضيل والصفة المشبهة إلى غير ذلك، إسناد فعل أو مضاهيه أو مشابهه إلى صاحبه الحقيقي إلى فاعله الحقيقي، نحو خلق الله الكون، فقد أسندنا الخلق إلى فاعله صاحبه الحقيقي وهو الله تعالى، وهذه هي الحقيقة العقلية. ومن ذلك مثال الناظم فاز من تنبل أي تكلف النبل، فاز من تنبل أي تكلف النبل، فالفوز فإسناد الفوز كان إلى المتنبل، والمتنبل هو فاعل الفوز الحقيقي. وضابط الحقيقة العقلية هو أن يكون المرفوع بالفعل أو شبهه فاعلا لغة ونحوا، معنى ونحوا. ثم أشار الناظم رحمه الله تعالى بقوله أقسامه من حيث الاعتقاد وواقع أربعة تفاد، شار إلى أقسام الحقيقة العقلية فبين أن الحقيقة العقلية باعتبار مطابقتها للواقع واعتقاد المتكلم أربعة أقسام. قسم الأول ما وافق اعتقاد المتكلم والواقع، طابق ما يعتقده المتكلم وطابق الواقع، وطابق الواقع نحو قولك أيها المؤمن محمد خاتم الأنبياء. فهذا الكلام يطابق اعتقادك، لأنك تعتقد هذا، تعتقد أن محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء، ويطابق الواقع لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في الواقع هو خاتم الأنبياء. إذن القسم الأول ما وافق فيه الكلام اعتقاد المتكلم والواقع معا. ثانيا ما خال الكلام الذي خالف اعتقاد المتكلم والواقع معا، كقولك أيها السني بحضرة الخوارج وأنت خائف منهم، كقولك أيها السني بحضرة الخوارج حال كونك خائفا منهم، قولك مرتكب الكبيرة كافر. إذا ما خالف اعتقاد المتكلم والواقع معا، كقولك أيها السني بحضرة الخوارج خائفا منهم مرتكب الكبيرة كافر، مرتكب الكبيرة كافر، فهذا مخالف لاعتقاد المتكلم، لأن أهل السنة والجماعة لا يكفرون مرتكب الكبيرة، هذه قاعدة عندهم، ومخالف للواقع، لأن الواقع أن مرتكب الكبيرة ليس بكافر. القسم الثالث ما وافق الواقع وخالف اعتقاد المتكلم، ما وافق الواقع وخالف اعتقاد المتكلم، كقول الكافر محمد خاتم الأنبياء، محمد خاتم الأنبياء، فقوله محمد خاتم الأنبياء هذا الكلام مطابق للواقع، موافق للواقع، لأن الواقع أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، ولكنه مخالف لاعتقاد الكافر، لأن الكافر بالرسول صلى الله عليه وسلم لا يعتقد ذلك، وإنما قال ذلك لسبب من الأسباب كالخوف مثلا. والقسم الرابع الكلام الموافق لاعتقاد المتكلم دون الواقع، أي ما وافق اعتقاد المتكلم دون الواقع، كقول الخارجي، كقول الخارجي مرتكب الكبيرة كافر، مرتكب الكبيرة كافر، فهذا الكلام موافق لاعتقاد الخارجي، لأنهم يعتقدون أن صاحب الكبيرة كافر مخلد في النار دون الواقع، لكن في الواقع أن مرتكب الكبيرة ليس كافرا. وهذا مضمون قول الناظم رحمه الله تعالى، أقسامه من حيث الاعتقاد وواقع أربعة تفاد، يعني أقسام الحق أقسمها من حيث الاعتقاد وواقع أربعة تقاد. أقسام الحقيقة العقلية هي أربعة تفاد. إذن خلاصة القول أن الناظم رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه آمين، تناول في هذه الأبيات الإسناد العقلي والحقيقة العقلية مفهومها وأقسامها بقوله ولحقيقة مجاز ورادا للعقل منسوبين أما المبتدا إسناد فعل أو مضاهيه إلى صاحبه كفز من تنبل. أقسامه من حيث الاعتقاد وواقع أربعة تفاد. فرحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته وجازاه عنا أحسن الجزاء. والسلام عليكم ورحمة الله.